وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل على أنبيائه ورسله. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن كيفية تحقيق الإيمان بالكتب المنزلة، وأيضا تكلمنا بالأدلة الشرعية على أن التوراة والإنجيل أصابهما كثير من التحريف. أما عن موطن التحريف بالتمام والكمال فلم يرد فيه دليل، يبقى المعتقد أن هذه الكتب حرفت. بعد ذلك المبحث الرابع، الإيمان بالقرآن وخصائصه. الإيمان بالقرآن وخصائصه. أولا، تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، ونزل به على خاتم النبيين، على خاتم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، المنقول بالتواتر، المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف، المحفوظ من التغيير والتبديل. هذا كلام الإمام الطحاوي، وزادوا عليه بعض الكلمات. الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى، باللفظ والمعنى، ونقل إلينا أحادا أو متواترا ولم يبلغ تواتر القرآن. ومثاله، أي مثال الحديث القدسي، حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي أن القرآن متعبد بتلاوته. يعني إيه؟ مجرد التلاوة بنية التعبد دي يؤجر عليها الإنسان، بعكس الحديث القدسي والحديث النبوي. أقرأ هذه الأحاديث بنية إن أنا أتعبد بتلاوتها؟ لا. أما بنية طلب العلم وتحصيله تؤجر على ذلك. وهذا الفرق بينها وبين كلام ربنا عز وجل. أيضا قال من جملة الفروق: معجز في نظمه، متحدى به، أي تحدى به ربنا عز وجل الخلق. وكما تعلمون ولا يخفى أن التحدي من الله عز وجل للخلق أن يأتوا بالقرآن جاء على ثلاث صور في القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. النص الثاني: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. النص الثالث: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا لمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في واحد اسمه النظام، ده إمام من أئمة المعتزلة، هالك لما أراد أن يتكلم عن عجز العربي عن إتيانهم بمثل القرآن، تكلم كلام إبليس نفسه ما عرفش يقوله، هدما لإعجاز القرآن. قال: والعلة في أن العرب عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أن الله عز وجل صرفهم عن ذلك، وبيسموه إيه؟ العجز بالصرفة. بالصرفة يعني ربنا صرفهم، لولا أن الله لم يصرفهم لأتوا بمثله. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طبعا ده كلام خبيث. فالرد عليه نقول: الله عز وجل إن كان كما تقول أيها الهالك صرف العرب فقط، وهل يا ترى صرف من بعدهم؟ لأن التحدي جاء للإنس والجن. فلو كان صرف العرب، لأنه بيقول صرف العرب فقط، فلماذا لم يأتي من أتى من بعد العرب بمثل القرآن؟ واضح؟ لذلك قرر العلماء أن التحدي لكي يكون مصحوبا بالإنصاف يشترط فيه ثلاثة شروط. التحدي أنا بتحداك، فلكي يكون التحدي موصوفا بالإنصاف وما فيش ميل، ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مادة التحدي مما برع فيه من تحداهم المولى عز وجل. أن يكون مادة التحدي مما برع فيه من تحداهم ربنا عز وجل. وكما لا يخفى عليكم العرب أهل فصاحة، يعني شغلانتهم كانوا في الفصاحة ليس لهم نظير. يبقى المولى عز وجل لما تحداهم فيما يجيدونهم. والمثال المشهور، انت مثلا رايح تتحدى واحد، انت راجل مهندس رايح تتحدى واحد طبيب في الهندسة، ليه؟ هو لم يتقن المادة التي تريد ان تتحداه فيها، لو اتقنها لكان التحدي مقبول. الشرط الثاني ان يكون عند القوم المتحدى لهم أن يكون عند القوم هذا رغبة صادقة في سقوط دعوى المتحدي. أن يكون عند القوم المتحدى لهم رغبة صادقة في سقوط دعوى المتحدي، وهذا واضح عند قريش، كانوا يريدون إسقاط دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون عند المتحدى لهم رغبة صادقة في سقوط دعوى المتحدي. الشرط الثالث ألا يكون عند المتحدى لهم خوف أو رهبة من المتحدي، يعني مش خايفين منه. ألا يكون عند المتحدى لهم رغبة أو خوف من المتحدي. لذلك من الطرائف بالنسبة لفصاحة العرب يعني وسرعة بديهتهم في الحفظ وإتقان اللغة، الخليفة المأمون كان له مجلس نظر بيقعد فيه الناس، ففي يوم جالس وقال لمن حوله من الناس: من يأتيني بأحرف المعدم على بدن الناقة؟ يعني كل حرف من حروف الهجاء يجيب له ايه؟ جزء من اجسام الناقة. يعني مثلا الالف يبقى انف، الباء يبقى بط، التاء يبقى ترقوة، الجيم يبقى كذا، جمجمة، وهكذا. وله ما يتمنى. فقام رجل واتى باحرف المعدم كلها على بدل الناقة، يعني يجيب الحرف حتى من ايه؟ من جسم الناقة. فلسه الخليفة يعطل ما تمنى، قام سويد بن غفر وقال: يا أمير المؤمنين. قال له: نعم. قال: أنا أتيك به ثلاثة، يعني كل حرف هجيب له ثلاث أجزاء من جسم الناقة، مش جسم واحد، مش قطعة واحدة. وصردهم صردا. الشاهد أهل فصاحة وأهل بلاغة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بإيه؟ بشيء من القرآن، واخد بالك، بمثله. ومن أجل ذلك الإشكالية اللي احنا واقعين فيها كلنا، ولها سبب كما ذكرته لكم قبل ذلك، عدم الصعود على إلى السلم التعليمي كما ينبغي. إن إحنا لما بنسمع إعجاز القرآن وبلغة القرآن، إحنا نؤمن بذلك، ولكن لم نستشعره لأننا لا نعرف لغة العرب، ودي الإشكالية الكبرى. ومن أجل هذا لما تسمع مثلا الأخنس بن شريق وعمر بن هشام يستمعون القرآن خفية دون أن يراهم أحد وينصتون. الوليد بن المغيرة لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حاميم والكتاب فصلت آياته القرآن العربي الأول فصلت، الرواية بتقول إيه؟ فلما فرغ الوليد بن المغيرة من الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، فوضع الوليد يديه خلف ظهره وجلس يستمع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ما وسعه إلا أن يصدع بالحق: إن أعلاه لمثل وإن أسفله لمغدق، أو كما قال. ده كله يخبرنا رجع من أنهم كانوا يعلمون لغة العرب وإحنا للأسف جهلناه، ودي الثمرة من ثمرات الغزو الفكري، بث الأمية الدينية وتزهيد الأمة في لغة العرب. يبقى القرآن معجز في نظمه. علشان كده تجد مثلا بعض العلماء العربية في النحو بالذات يقول إيه: وهذا الحرف زيادة، أو هذه الكلمة زيادة. في فرق بين يقولوا زيادة عند علماء النحو، وفي فرق يقولوا زيادة في النظم. ليس في القرآن شيء زائد في نظمه، يعني كل حرف جاء في مكانه. أما حينما يقول علماء النحو في هذا، هذا من ناحية الإعراب، يعني الكلمة هذه وجودها كعدم وجودها في الإعراب فقط، أما في النظم والمعنى يستحيل. لذلك إذا رفعت كلمة من القرآن وأتيت بمرادفها من لغة العرب حتما سيختل المعنى. ومن أجل هذا قال أهل العلم: لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية. لما؟ لأن أسلوب العرب نفسه والتركيب والسياق بيفيد معاني لا تؤخذ إلا من لغة العرب. يقول: معجز في نظمه متحدا به يحرم مسه لمحدث. محدث هنا المصنفون أتوا بها مطلقة ولم يقيدون هل محدث حدث أكبر أو أصغر، أطلقوها خروجا من خلاف أهل العلم، والأمر فيه نزاع بين أهل العلم بالنسبة للمحدث حدث أصغر، أيمس المصحف أم لا، على خلاف بين أهل العلم. يقول: يحرم مسه لمحدث وتلاوته لنحو جنب. وطبعا تلاوته لنحو جنب برضو المسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح جواز تلاوة القرآن للجنب دون مس المصحف. وروايته بالمعنى وتتعين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئه لكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر حسنات، بخلاف الحديث القدسي والنبوي فإنهما ليسا كذلك. اكتب آخر فضل عندك. والأصل أن كل حسنة يعملها المسلم بعشر حسنات، ده الأصل. يعني ما فيش عندنا في الشرع حسنة بمثلها، لا، كل حسنة يفعلها المسلم الأصل فيها بإيه؟ بعشر حسنات. أما المضاعفة، اكتب، أما المضاعفة أكثر من العشرة فتتوقف على إحسان المسلم لإسلامه. أما المضاعفة فوق العشر تتوقف على إحسان المسلم لإحسانه. قال بعض السلف: هلك من غلبت أحدهم عشراته. مظبوط، هلك من غلبت أحدهم عشراته. يبقى السيئة بمثله والحسنة بعشرة. تخيل بقى لو الاثنين زي بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. هلك من غلبت أحاده عشرات. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي، أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي، وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوق. خصائص الإيمان بالقرآن. فين القدسي هنا ذكر القول الراجح أنه اللفظ من الله عز وجل. أيوة، ما هو الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى أن يأتي بقرآن وبكلام يعجز عنه البشر، ويأتي بكلام لا يعجز عنه البشر. مظبوط. يبقى في القرآن قال لك أتحدى بهذا، أما في الحديث القدسي فكلامه ليس إيه ككلام القرآن. خصائص الإيمان بالقرآن. الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريرا، ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة. اكتب، والمعني بالنسخ هنا نسخ بعض الأوامر، أما الأخبار وهي العقائد لا يعتريها نسخ قط. نسخ بعض الأوامر والنواهي، ما هو كلمة أمر تشمل الأمرين، أمر بالفعل وأمر بالترك، فعشان كده اختصرنا على كلمة إيه أمر. وأما الأخبار فلا يعتريها نسخ. يبقى معنى كتاب ناسخ في أوامر ونواهي، كما قال عز من قال ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. يقول هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليه والمتعبد به لعامة الثقلين اللي هم الجن والإنس بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه. اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. يبقى كأن المصنفون يريدون أن يقول لما تكلمنا عن كيفية تحقيق الإيمان بالكتب في سبع نقاط، هذه السبع تقال أيضا في القرآن، يضاف إلى ذلك الآتي: أول أمر اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين. اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس، لا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به، ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع فيه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى إخبارا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى أول أمر يا أخوانا عندنا عقيدة لا يوجد أحد من البشر يسعهم الخروج عن أحكام القرآن، لذلك من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ظن أو من اعتقد أن أحدا من البشر يسعه الخروج على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. اللي يعتقد الكلام ده في واحد يكفر، فكيف بالواحد؟ واضحة؟ وهذا الكلام يا أخوان لا يوجد إلا عند أهل الزندقة من الحلولية والاتحادية الذين ابتدعوا في دين رب البرية ووصلوا إلى مرحلة سقط عنهم التكليف، قال خلاص إحنا إيه مسألة التكليفات والأوامر إحنا ارتقينا عنها. ومن الشيء المضحك المبكي أنهم استدلوا على هذه البدعة المكفرة المزندقة بدليل من القرآن، ولكن أولون، وهو قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالوا اليقين نوع من أنواع المعرفة إذا وصل إليها العبد يسقط عنه التكليف. ورحمة الله على الإمام علي الرذبان لما قيل له ما تقول في أقوام زعموا أن التكليف سقطت عنهم بحجة أنهم وصلوا، قال نعم وصل ولكن إلى سقر، وصل ولكن إلى إيه؟ إلى سقر. يبقى كنا إحنا نعتقد إن أحد من البشرية يسعه الخروج عن القرآن وعن أوامر القرآن هذا كفر عياذ بالله. أيضا من ظن أو من اعتقد أن الأحكام الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة لها طريق في معرفتها غير الرسول فهو كافر. تاني، الأحكام الشرعية اللي مصدرها الكتاب والسنة واحد يظن ويعتقد ان لها مصدر تاني غير الرسول كفر بالله عز وجل، اللي هي ايه؟ حدثني قلبي عن ربي، هذا كفر وزندقة عياذا بالله. طيب يبقى الاعتقاد الاول عموم دعوته وشمول الشرع، انتبهوا لان الكلام ده لابد ان يطبق في الواقع ولابد ان يكون المعتقد ظاهر، لان العقيدة يتم عليها الولاء والبراء ولابد من الصدع بها خاصة في زمن الفتن. اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، نسخ هنا الأخبار ولا الأوامر؟ النسخ لا يتطرق إلى الأخبار قط، فإذا جاء الخبر في الإنجيل أو في التوراة أو في الزبور أو في صحف أو في صحف إبراهيم يستحيل أن ينسخ، ممكن الله عز وجل يخفيه عنه ولا يأتي ذكره في القرآن، ولكن خبر يعتريه النسخ ده مستحيل. النسخ يكون في الأوامر والنواهي. يبقى هنا اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة فلا يجوز، انتبه، لأهل الكتاب ولا لغيره أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره. هلك معايا كده ثاني؟ فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيره أن يعبدوا الله بغير أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره. وعليه فمن قال يجوز للبشر أن يعبدوا الله بأي شريعة أرادوا لا شك أنه كافر. الكلام ده واضح ولا في إشكال؟ معايا يا أخوانا؟ يبقى في فرق بين هو يعبد ربنا بدين النصرانية، يعبد العقيدة اللي عندنا احنا انه كافر وان مات على ذلك مخلد في النار، اما ان انت تعطل الجواز بعبادة ربنا على غير شريعة القرآن دي مصيبة. زي واحد يقول لك ايه، انا اعطله حق ان هو يسب النبي، حق ان هو يسب النبي، واخد بالك؟ قال لك انا ما اعترضتش عليه، من حقه ان هو يسب النبي، ده راجل كافر بالنبي. قال لا، يعني معناها انت بتجوز له يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا اخواننا الله يبارك فيكم، دي ثمرة التطلع للدنيا وثمرة اتباع الهوى. ألم يأتكم خبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرأة على المال والشرف لدينه. لما حرصوا على الشرف والمال خلاص قال لك أنا أعطيله ويسب النبي، ما يسب أنت. وبعدين يا راجل دي زي ديت؟ قال لك أصله كافر. قال لا، يعني أنت تعطيله الحق، تجوز له ذلك؟ إلى الله المشتكى يا أخوان. يبقى العقيدة هي لا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيره أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره. بغيره ها الضمير عايد عليه على أحسن الله على طيب. فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حرم فيه. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اكتب الإسلام هنا تحتها كده بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام، لأن المعنى العام إن الدين عند الله الإسلام وهو الاستسلام لله، صح كده شطان؟ طيب. أما من يبتغي الإسلام دينا من المعنى الخاص اللي هو إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، الحديث اللي هو الإسلام الخاص شريعة النبي محمد. نعم، لا يجوز طبعا يرفض. في سؤال قبلها، واخد بالك، هل تبنى أم لا تبنى، وما هدم منها يجدد أم لا يجدد؟ بالإجماع لا تبنى ولا تجدد. يسأل عن كنائس يعني. نعم، ضل مبتدع أضل من حمار أهل. غلطنا ليه؟ ثوابت الشريعة مفيش فيهم جملة لحد، وكما قال شيخنا المبارك العلامة ابن باز رحمة الله عليه لما سئل ما الواجب على الدعاء إذا وقع ولي الأمر في معصية بعينها، قال يحذرون من المعصية دون ذكر ولي الأمر، يحذرون من المعصية دون ذكر ولي الأمر. وقد تقدم في حديث جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، وقوله والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الأمر الثالث سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها، اكتب جنبها كده بالنسبة للشرائع قبلها، بالنسبة للشرائع قبلها، لأن مسألة اليسر والسماحة دي مسألة نسبية، يعني يسر بالنسبة لإيه وسماحة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للشرائع قبلها. أخونا يسأل هل حدث على عهد عمرو بن العاص جدد بعض القنائس؟ دي شنشنة من أغزم دليله، كما يقولون عمرو بن العاص راح أسوان وشاف معبد أبو سنبل وخوف وخفر على مرضيش يقرب لهم في حاجة ولا قرب لهم، وهذا إقرار منه، ويبدأ يمجد في عمرو بن العاص ويوصل أمره لك وبلغ عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب قال له سيبها، فهذا دليل على إقرار التماثيل والأوثان. والله يا أخوانا من ظن هذا في عمرو بن العاص أو في الصحابة فقد أساء بهم الظن وحسبه بهذا شرا، حاشا لهؤلاء القوم الأطهار البرر الأتقياء أن يقروا الشرك في بلاد الإسلام، ولكن هكذا أصحاب الهوى يبحثون عن كل ما فيه شبهة يثيرونها على الناس، والله حسيب. يقول سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها بخلاف الشرائع في الكتب السابقة، فقد كانت مشتملة على كثير من الآثار والأغلال التي فرضت على أصحابها. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمر الرابع أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية التي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اكتب عندك في الهامش وإن له، هاء الضمير تعود إلى ثلاثة أقوال. القول الأول القرآن، القول الثاني الشريعة قرآنا وسنة، القول الثالث هو محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرها القرطبي في التفسير. هو أسلم وأشمل. ما هو ايه معنى الذكر؟ كنا ثلاث اقوال، القرآن، بعد ذلك قالوا الشريعة هي القرآن والسنة، بعد ذلك قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هكذا قال اهل التفسير ومسطورة في كتبهم، مسطورة في كتبهم، قالوا ان الذكر وان له، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، هاء الضمير تعود إلى النبي محمد ولا تعود إلى الذكر. ماشي يا خفضل. وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع إن علينا جمعه وقرآنه

فقسم العلماء أحكام الشريعة اللي هو ورد في القرآن من اعتبار الإجمال والتبيين، أحكام مجملة وأحكام إيه مبينة. المجمل ذكرناه، المبين مثل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بعد ذلك والأحكام المجملة جاء بيانها في السنة، جاء بيانها في السنة. وعليه لا يكون، ركزوا معي في الجملة اللي جاية دي، لا يكون المبين محفوظا إلا إذا حفظ المبين. أدي بقى معنى الذكر القرآن والسنة جت من هنا. ولا يكون ها معايا يا شيخ، ولا يكون المبين محفوظا إلا إذا حفظ الإيه المبين وهي الإيه وهي السنة. واضحة؟ أصل أهل البدعة قال لك هو ما فرطنا في الكتاب من شيء، عاوزين السنة في إيه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فبنقسم البيان إلى قسمين، لأنهم استدلوا بالآيتين دولت على عدم الحاجة إلى السنة اللي هم المبتدعة الذين ينكرون الإيه السنة. قال ابن مسعود أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن. الأمر السابع في كيفية تحقيق الإيمان بالقرآن أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية الأولى يعني هونا قراءته، قال السدي يسرنا تلاوته على الأنسب، وقال ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الأدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. اكتب يا أخي الفاضل، والتيسير من الله للقرآن ثلاثة أنواع. والتيسير من الله للقرآن ثلاثة أنواع: تيسير التلاوة، وتيسير الفهم، وتيسير العمل. تيسير التلاوة بنقرأ ونرتل، تيسير الفهم نفهم معاني القرآن وما أراد منا ربنا عز وجل إرادة شرعية. يبقى أنا قرأت قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ربنا يسرها لي، عرفت أطلع حرف الواو والألف والحاء واللام، وفهمت إيه معنى أحل الله البيع ومعنى حرم الربا، ده فهم تيسير الفهم. بعد ذلك يسر لي ربي وأعانني أن أبيع ولا أتعامل بالربا، أدي تيسير العمل. يبقى تيسير التلاوة، ها تيسير الفهم، تيسير إيه العمل، ودي من نعمة ربنا عز وجل. طيب، وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني للتفكر والتدبر والاتعاظ، وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد. الأمر الثامن أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي ناسخا. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأمر التاسع أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبلهم. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وقال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى. الأمر العاشر أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى، مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا، والله تعالى أعلى وأعلم. الفصل الثالث: الإيمان بالرسل. المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته. الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين، وركن عظيم من أركان الإيمان، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فذكر الله تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون من أركان الإيمان، وبين أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم، فيؤمنون ببعضهم دون بعض بل يصدقون بهم جميعا. وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل، فقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقا، أي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحته. لذلك من الشبه العقيمة يقول لك: طيب أهل الكتاب دول مؤمنين ولا كفرة؟ الجواب: كفرة. كويس. يقول لك: فلماذا أجاز الشرع الزواج منهم؟ واخد بالك؟ فإن أجاز الشرع الزواج منهم يبقى ليسوا بكفرة، وإن قلت كفر لماذا أجاز الزواج منهم؟ طبعا هذا من الخلط ومن التلبيس. بمعنى إيه؟ لابد أن نفرق بين أهل الكتاب وبين غيرهم. ضابط أهل الكتاب هو كل من تقرب إلى الله بشريعة سماوية بغض النظر حرفت أم لا، ده بنسميه أهل كتاب. وأهل الكتاب هذا لهم حكمان: حكم مع نبيهم وحكم بعد مجيء نبي غير نبيهم. يبقى أهل الكتاب خلاص في شريعة نبي الله موسى ومؤمن بسيدنا موسى، خلاص من أتباعه ومن أهل الجنة إن ماتوا على ذلك. طيب بعد ذلك جاء نبي الله عيسى بشريعة مكملة لشريعة التوراة وفيها بعض التعديلات، آمنوا به خلاص ينفعهم إيمانهم بنبي الله موسى، لم يؤمنوا بنبي الله عيسى ما نفعهم إيمانهم بنبي الله موسى. وعشان كده قلت إيه؟ من أهل الكتاب ولكن حكمهم الفقهي كفار. طب كيف الزواج بهم؟ ما هي آخر نص الشرع جه. وأيضا من الأشياء المهمة جدا ما قاله شيخ الإسلام لما في قوله تعالى يقول: يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، اللي هو نداء من في القرآن لأهل الكتاب. قال شيخ الإسلام: والذي خاطبهم ربنا عز وجل في القرآن بأهل الكتاب هم الذين زعموا أن عزيرا ابن الله وأن عيسى ابن الله، ومع ذلك أباح لنا الزواج منهم. دي أحكام شرعية، كن أنك لا تريد هذا الأمر على الإباحة، ولكن مش معنى أن احنا إن الشرع أجاز لهم إن الزواج منهم إن هم أصبحوا مؤمنين، لا، كفار مخلدون في النار بأعيانهم إن ماتوا على ذلك. أما في الدنيا لا نحكم عليهم بخلود في النار، ولكن نحكم عليهم في الدنيا بأنهم كفرة. ده أحكام شرعية يا أخوانا ما فيش فهم جملة الأحد بنص التنزيل. يقول: فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعض. خد بالك،

استخدام النعمة، الاعتراف بالنعمة لما أنعم الله عز وجل. الأمر الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل به. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.